يناديكم أجيبونا بحرف يخافف ساعة مما دهانا أسارى لم نرى جيشا قويا ولم نرى فارسا ركب الحصانا فأين جيوشكم هيا أجيبوا فكسروا القيد والأغلال حانا بخلتم بالدعاء لنا فماذا نؤمل في فؤاد قد نسانا أيا فتية الإسلام أيا فتية الإسلام ما عز راقص ونحن نرى أن ليس صاح كنائم وما صال فنان بسيف يهزه وليس حريا مسكه للصوارم فمن يا ترى للحق يرفع راية ومن يلتقي يوم الوغى بالأعاجم